عند الله إلا كما ينقص المخيط إلى أرسل البحر. سبحان الخالق. نعم فإن وكل هنا مسلم بالإحاطة لا نؤمن وإلا لكان منقطة بحق الله أن المعدوم لا يرى كان إثبات للرؤية مع عدم إحاطة لكمال عظمته سبحانه وتعالى كما قال ولا وهو كان في غزنة. ومن يعني ما قاتل ومحاسبي أن العلماء يستنون عندهم، فكان بعض العلماء من الذين يقولون بالتعطيل قيل هو الذكر المفرق متأخر الإشارة، فكان يقرر أن الله لا فوق ولا تحت لا يمين ولا شمال لا أمام ولا وراء كتقرير البيت بلغ من الأيام جائلة هي بمن يقرر هذا الولاء على هذا الكلام، لا يجوز أن نقول الله فوق ولا يجوز أن نقول تحت، إذا كنا كان فوق يجب أن يكون أيضا تحت لأن الأرض كرة إذا كان هو فوق وهذا الجهة وأسفل أعتبر يقولون الذين حضر عنده فهل هو أو غيره أو كذا يكون من قريب أحجار طيب أسمير في دبي كانت محاضرة، فإذا كان هذا ثابتا أنا حسب هذا ما دلال قطع من واحد واحد التخرص في إدراك القضية، وهذا درس بذكر لكم، فلما هو قال لا فوق ولا تحت لا داخل العالم ما خارج العالم هذا الكلام الذي يكون هو معطلة، قال محمود ابن سبكتك بلغ لنا ربك عن المعدود، يعني هذا الاله الذي لا فوق ولا تحت لا داخل ولا خارج ما الفارق بينه وبينه، يعني كيف الفارق بين الحي القيوم وبين المعدود، ثم طرده من المجلس وزجره قال انت الان قولك في النهايه يفضي الى ان الله معدود، وأمن أن يقال أنه بعد الإخوة لا يجب أن نقول فوق، قال لأنه يلزم أنه تحت، لأنه إذا كان فوق من يد الجهة تحت من تلك الجهة هي الغفلة في عينها، هذه الغفلة في عينها وهذا ما قدر الله حق قدره، ثم لا نريد أن أبين لك السماء لا عندما تراها الآن من هنا لا تراها هنا فوق إلى العالم كل ما رسول من أي جهة هذا يقول يبني الحقيقة أي جهة هنا تراها وهنا كذلك العلو أنا الآن هنا هنا والذين يقابلون في الجهة الأرضية رأسهم تحت الهنا وليس كذلك رأسهم تحت الهنا ويجب الله تحت الهنا وليس كذلك ولكن تحت الهنا السماء في تلك الجهة وبالنسبة لهم يبدو أنها تحت الهنا في الحقيقة قيل انها مصطلحات قلت له هذا مثل النمله، النمله انما تكون على السقف من داخل المنطقه السقف فوقها ام تحتها؟ فوقها لكن يبدو انها تحتها لان رجلها على السقف على السقف، هي كل شيء كان تحت رجليها كان لم يكن تحتها لا ابدا، وهنا السماء الان استغلت يبدو لنا انها تحتها يبدو، لكن لو ذهبنا الى هناك لن نرى الا عليها، فقلت ما قدر الله حق قدر، ونحن هي الدنيا مخلوق بعيد وعقله قصير يريد ان يقيس ملك الله على امكانياته، لا كما كيف تقيسه اذا استمرت السبع سنين الله بنفس القران والأراضين السابع بشمال الله بيده الأخرى بحديث نبي عليه الصلاة والسلام، وهذا في صحيح مسلم السماوات بيد والأراضين بيد، هذا لا يقاس يقول ما يمكن أن يكون هذا ويقف عند حد ويقف في الكرة، طيب أين إذا قال نقول كم قال الله لا الذي في السماء لا في الأرض إلا ويريد السماء في الأرض، ومن يكون في الأرض كافر أكثر من إبليس، إن يكون الله في الأرض قال عن الظاهر القرآن أي ظاهر وهو الله في السماوات وفي الأرض والذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي هو إله في السماوات أي هو معبود في السماوات وفي الأرض، يعني هو موجود يجوز في الأرض، إذا كنا موجود في الأرض لكان قوم أخطأ من قوم النصارى الذين يقولون أن يوحنا في سنين، ونحن نقول حن كل المخلوقات كلها حتى بالحنين، ونعوذ بالله من هذا، وهو الله في السماوات وفي الأرض أي هو مأذون معبود في السماوات وفي الأرض، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، وهو إله من في السماوات وإله من في الأرض، لكن أين هو؟ يمكن من في السماء أي من خلق في السماء؟ من في الأرض؟ يعوذ بالغلا ظاهر القرآن، قال ظاهر القرآن إنا نحن نزلنا الذكر أن الله ثلاثة، قال ظاهر القرآن الله ثلاثة، وهو عندنا أخر نحن ما عندنا واحد ننبهد ظاهر القرآن على حسب الأصول الشرعية وعلى حسب اللغة العربية. ولذلك قال ابن سارة قال التكليف إنكم في كتابكم الله يقرر أنه ثلاثة أنتم تقولون واحد أنتم تخالفون القرآن. القرآن هو الذي يقول الله ثلاثة أن قالوا إنه نحن نزلنا الذكر إن لا يعني الله وعزيز القرية أو التسبيح ثلاثة لأنتم أول من كفر القرآن تقولون لا إله إلا الله ونحن نزل إله ثلاثة فالقرآن هذا لنا ليس لكم كلام هذا إيه؟ تعني يؤمنون أو لا هذه مسألة ثانية لكن يعني هذا كلام نقاط قال هذا ظاهر نقول هذا بمحفوظ عند حدك كل كلام له سياق يدل عليه فهذا الآن وهو الله في السماوات وفي الأرض وهو الذي في السماء وهو في الأرض إله هذه معناها مؤمنه المعبود مؤمنه المعبود فلابده من معه الكلام وإعطاؤه ما يستحق من الفهم الشرعي كما أنه عندما نقول إنا نحن نزلنا الذكر نقول إنا واحد يعرضه نفسه لأنه يقول أن الواحد هذا ظاهر اللفظ من الله ثلاثة فالكلام لابد من وضع الأمور في موضعه الشرعي والذي يقول الله في الأرض والله إن قوله أحدث من قوله يقاره والله في الأرض أين هو في الأرض ويأتي بعد ذلك أن الذكر وحيدا حقيقة له ولابد من مداخلة الخالق عن المخلوق وهل يمكن أن يكون الخالق في شيء من مخلوقاته تعالى الله عما يكون الظالمين علما كبيرا وهل تكون المخلوقات في شيء من ذات الخالق تعالى الله عما يكون الظالمون علما كبيرا لابد من المداخلة والمداخلة وإلا سنكتب بعد ذلك إلا إلى النفس والإلحاد وإما إلى الحدود والاتحاد أحد هذه الأقوال الثلاثة ولا رد عنها إما أن تقول الله على عرشه فوق سماواته دائما من خلقه سبحانه وتعالى وإما أن تقول ما حقيقة له خيال يتوهمه الإنسان على وجود له وإما أن تقول هو العالم بكامله فهو في صورة فلان وصورة فلان وصورة البقر وصورة الخنزير وكل شيء هو الله الجليل وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما ربنا إلا راهب في الكنيسة يتعبد وكل شيء هو الله الحاكم المقيم وما كفر من كفر الشر والمشرك يهود بالله هذا هذه إلا ثلاثة أقوال لا رد عليها من الله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله أنه إذا هو إله في الأرض ظاهر القرآن ولا ليس هو ظاهر القرآن لا ظاهر ولا باطل هذا وهو الذي في السماء ما المألوف معبود وانتبه لهذا وهنا كذلك القضية التي معنا قالوا لا فوق ولا تحت لا يقلل لنا ربك عن ما أتيت حقيقة هذه المناظرة المحكمة وقال بعد ذلك الحاضرون وقال أيها الملك هؤلاء ضيعوا إلهك تبحث عن إله غيره إذا الإله لا فوق ولا تحت ماذا خير من إله من تتعبد إلى من إله تتعبد ابحث لك عن معبود أما الإله ضاع ضاع عند المتكلمين وحقيقة من دون ضياع قلت نهاية القول إن تعطيل المحض أنه لا إله وهو خرافة وإن اتحاد ووحدة الوجود وإن مفاصل المباينة اختر أن تقول لا تحت لا داخل العالم ولا خارج العالم لا داخل العالم ولا محاية له مباين من كسر مقابل لا لا لا أين هو؟ هذا هو المعلوم بعينه موجود لنا ربك عن المعلوم وهذا من أمراء العدل أورد الإمام ابن كثير قصة في ترجمته حقيقة تطرد لها الآيات حاكمها أن ابن أخته ومحمود بن أخته يكون خالا لها كان يسطو على أحد البيوت فيدخل ويخرج الرجل ويخرج زوجته واستدعى بعض الناس يأتي باستمرار ويخرج ويرفع هذا المسجد فذا كان يرفع الأمر إلى المسؤولين طيب هذا خاله هو نفسه لا يقبل المدعي يقول له خلاص يعني هذا له شأن يقول يا ابني بزوجتي يقول يعني له شأن دحين لكن عاقب ابن عاقب ابن أخت الملك الذي الآن يعني يدوخ الدنيا ويمين الدولة الإسلامية هذه شعيرة من الوزارة يقول تعالى له اجتماع يعني يبقى بمحمود بن يوسف الكثير وقال أمر كذا وكذا. قال هذا جرى في مملكتي. قال يدري بسم الله يدخل ولد أختك هذا العاهل ويخرج من البيت يهرب من المسجد وما استطعت أن عرفت الأمر على عدد المسؤولين فجدر منهم وقبلوا بشكاية فأخرجه وقال الحج هذا قال هذا إن جاءني في ليل أو نهار يدخل عليه والذي يمنع دخوله أقطع ما كان يزال يدخل عليه ثم قال له نشدتك الله إذا جاء تهرين إليه فافتح له بيتك قال طبعا يقول بعد يومين الثالث جاء ذاك في وقت الليل وهو نائم مع زوجته طرف قال من قال أريد أن أخبر بالزوجة قال يقول ذهبت إلى قصر محمود بن سكتي قال الساعة متأخرا نائم هو وأهله قال عزم عليكم أن أخبره ما زلنا قطع رقاب النصر يبدو بقارة واحدة واحدة كذلك أدخل فدخل يقول ورأيته ساجدا يبكي فقلت له دخل إلى بيت الآن قال الآن قلت له يقول حمل سيفه وما أخذ أحدا ثم قال امشي قل له إلى البيت يقول فدخلنا إلى البيت فإذا هو مع المرأة في فراش يبكي بها وهي قدام شمعة يقول فجاء إلى السماء فنفخ عليها فطفأها ثم حمل السيف وضرب ابن أخته فقطع رقبته وفصلها رقبته عن جسده ثم نادى أغثني بكوب من ماء بقدح من ماء يقول فأتيت بقدح من ماء فشربت قلت رأيتك من رأيت من أمرك عجبا قال يا قلت أمران الأول فصلت الشمع ثم بعد أن ضربته طلبت قدحا من ماء لماذا؟ قال خشيت أن يأتيني رقة الرحم بوجود الموت فما تستعر من نفسي لضرب رقبتي فقلت أدخل الموت حتى يعني لا يبقى خيالي أمامي أضربه بلا رحمة وقد أرحتك منك الحمد قال وأما قدح الماء والله ما دخل جوفي طعام ولا شرب وقد عاهدت الله أن لا آكل شيئا أو أمر حتى أكثر من هذا الخبيث الذي يعتدي على الأعراض باسمه من الناس وأنت تقول يأتي كل ليلة وأقطع قال ما جاء إلا بعد الليلة ثم هذا الثالث قال والله ما دخل بيت طعام ولا شرب من ذاك الوقت إلى الآن وأنا أقول يا رب أنقذني حتى قتلته الآن أنا في منتهى العطش فمن ذلك طلبت هذا الماء لأن المياه ما على التحليل هذا محمود بن سبكتكين قال لهذا المعسكر الذي يقول لا خوف ولا تحف من لنا ربك يعني محمود وكم الآن من أولاد وأسر التراث العتاس يفعلون ويسكتون ليس هو ابن أخته هو صاروخ الآن الذي يشتغل لا أكون في المخابرات حاجب للمخابرات لا أقول عن رئيس جندي على تعبير مصريين ما يسمى من مين لا إله إلا الله يأتي يهتك يفعل يكتب ولا أحد يقول له ماذا فعل ماذا فعل هذا مبتدا دائما أنت تكلمه ماذا تقول هذا يعمل هذا حاجب للمخابرات هذا جندي للمخابرات ما يعرف يده لا أقول لرجلك لا يعرف رجله من وجهه يقول له أهل وجهه قد يمد رجله يقول هذا وجهه هذا الآن يعارض في الأمة أن يستطيع أحد أن يكلم أن يتكلم عن أخبار مرة بعض إخواننا في مصر يقول يا شيخ كنا في سجن وعلينا جنب والله يقول يا شيخ لو أيام الغلا ننزل من الحراج ما أحد يشتري من اليمين أيام الغلا فإذا يتمسخ ويتب إلى يطيحنينا ويبهدلنا ويتب إلهنا بألفاظ يقول ما يمكن أحد يتصور أن يسمع على وجهه يقول كان يأتي بعض الناس ممن سجن معنا بغير يعني أيضا يعني كما يقال اختياره وليس هو من هذه الجماعة أخر خطأ كان يأتي بهذا يقول يا سعادة اللواء هو يقول لي جنبي الله لا يفهم به أما يا سعادة اللواء يا أبي أنا أخذ خطأ أنا أصلا ما بصليش ولا بعرف ربنا وضعتموني مع الجماعة دول على كافية لا بصلي ولا عارف الله يحزعت اللي وقت يعني كل من المسؤولين وانظروا في أمري أنا لا أستمر أنا كلهم كل واحد لهم دحية وله مجاد فيه القرآن وذكر أنا لا بصلي ولا بعرف ربنا أخذروني خطأ يحزعت اللي وقت يقول ذات يتبه أكثر ولو أنت نحن من حبنا لما نسمع هذه المناقشة وقلنا يتعبت اللواء ما دام من أبوها لا نضحك كأن الله وجده بيننا ليخبر يقول لي أنا سنموت غيرك يا سيدي يقول لي بعد ما يسب ويضرب من يعني أهل السلاح ليس بالرصاص من ضرب يأتي من هذا يضرب ويقيع على الأرض لا كيف يتألم فترة هم يأخذ يبدع عبد اللواء عبد اللواء وهذه أحوال أحوالنا إلى الله المستفى فميز لنا ربك عن المعدوم إذا كيف نعرف أن الله حمل قيوم لا خوف ولا فهد لا داخل العالم ولا خارج العالم ليس بالله إذا الوجود هذا بالله مفقود يطرنا مبينياتنا حقيقة وتقدم معنا قلنا لا بد من ان نثبت لله ذات حقيقيه ليس وهميه ولا خرافيه هي الذات الحقيقيه لا بد من ان تكون اما فوق اما تحت اما داخل العالم واما لا بد اختار اما تكون لا فوق ولا تحت كيف لا فوق ولا تحت كيف لا فوق ولا تحت لا داخل العالم ولا خارجه اذا هذا لا وجود له ذات موجوده لا داخل العالم ولا خارج العالم كيف يكون هذا تقول داخل العالم وخارج العالم كقول الجامية في كل مكان هذا أرض الأضل ويغضي ما نجع الله في الخشوش وفي الحمولات يغضي دانوات وفي القادرات تقول في كل شيء هذا ضلال ذات أضل فإما إلى نفي وتعطيل وعدم وإما إلى أن تجعل كل شيء هو الله هذا ضلال ذات أضل الله على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه ليس كمثله شيء كنت ذكرت لكم كلام الإمام الجنين أحسن ما قيل في بيان حقيقة التوحيد إفراد الحادث عن القديم إفراد المحدث عن القديم لابد من أن تفرد هذا عن ذلك قل هذا الحادث منفصل عن القديم والقديم منفصل عن الحادث أما القديم هو الحادث فالحادث هو القديم هذا هو الضلال المبين لابد من ان تفصل هذا عن هذا وتميز هذا عن هذا اما في كل مكان فوق تحت اي لا فوق ولا تحت لا هذا ولا هذا انتبهوا لهذا واختاروا لهذا بعض اخواننا في بعض الفصول هنا كان والدهما احد يعمل في تدريس يقول يا شيخ انا مره كلمت هذا المقام اعوذ بالله من كل غير الاعتقاد الذي حصلت في الواحد جئت تمثل وتطويق الله فوق السماوات قال هذا كفر قلت يا رجل اتق الله والدي وقل له عليه الشفاء لله وشأنه في الاصل الجميل يعني المدرسين ليس منا قل لا يجوز ان يقول الله خوف واذا قلنا فوق السماوات فوق العرش يقول هذا تمثيل وهذا كفر هذا بلاء قلت يا رجل استحي هذا يقول الله في كتابه في سبع ايات الرحمن على العرش استوى يقول الموت تعرض الاستواء في هذا قال الاستواء هذا هيمن الرحمن على العرش هيمن يعني سابقا ما كان مهيمن كان مهيمن على الشيطان ايه معنى هيمن يعني لا ايه الاستولى والسيطرة وما ذكر هي السولى لكن هذا من لفظ ثاني يعني ما كان العرش فيه ملك الله ملك مهيمن عليه حتى قال ثم مهيمن عليه يجب ان يقولون هذا الكلام وهذا قلت يا رجل قد جعلني طيب هذه النصوص ماذا يفعل يقول هذه معونه هذه معونه الله العلي العلي يقول قدرا لا ذاك يعني ذاك يعني هو علي بالقدر قدره عال المناجز المفروض فوق السماوات على العرش طيب الاحاديث قلت المتواتر قلت اريد ان اعلم اخبرني الى اين عرج بنبي عليه الصلاه والسلام عرج به الى فوق او لتحت الى اين عرجت الى فوق يعني ما اظن احد يرتاب اذا فوق السماوات الى مستوى السماء في صحيفه الاقلام هل راى ربه او لا المعتمد عند الاشعريه النجاة تكون بخيرين من وراء الله. وهذه السلف في ذلك أربعة أقوال: رؤية القلب، رؤية البصر، التوقف، النفس. إذا الأشعري كلهم يقولوا رأى الله ليلة النهار، فإذا رآه هو فوق أو تحت. يعني كيف تقول إذا لازم أن يكون فوق أو تحت؟ هو يتوهم، يتوهم على حسب زعمه، يقول إن كنت هذا إذا لم تتحدد الله يلزم أنه جسم، فبأت أنه كيفية. لا بد من ان يكون الله جل وعلا سبحانه وتعالى منفصل عن المخلوقات. ماذا تريد يعني اقول فقط الله موجود كذا ويتوهم هذا؟ يقول اذا لا تتحدد تجعل مثل المخلوق. من قال لك مثل المخلوق؟ مثل المخلوق لو كنا داخل المخلوقات، واضح هذا؟ لكن ما فوق العرش يوجد شيء مخلوق؟ ما يوجد بعد العرش. ولذلك اذا قيل لنا هل الله في جهه؟ قل حدد معنى الجهة. الجهة ان تكون جهة مخلوقة فالله ليس فيها، وهذا سيأتي ان شاء الله في غد بحث المفرد من هذه القواعد. وان تكون الجهة تقصد بالجهة ليس الجهة مخلوقة، ليس عندنا جهة ليست مخلوقة الا فوق العرش. ما هذا؟ هذا كله جهة مخلوقة. تقول ما ليست فوق العرش؟ تقول يوجد كيف هي مخلوقة، يوجد الخالق لكن ليس في جهة المخلوقة. إن قال كيف تقول هو عقلك يقف عند حدك؟ واضح هذا؟ إنت ماذا يوجد في القطب المتجمد السماء لا تدري؟ كيف تدري ما فوق العرش أنه لا يوجد فيها مخلوقة؟ حيوانين يقف العقل عنه، قلت هل أنت؟ نعم، بعد العرش لا يوجد شيء مخلوق، والمخلوق هو من العرش إلى هذا الكون، هذا هو المخلوق. الخالق ليس بشيء من المخلوقات. بعد العرش ليس فيها مخلوق وليس بشيء من المخلوق. بقي الخالق جل وعلا ليس في بيئة المخلوق. اما انت الذي تقول هو في كل مكان، هذا الذي انت حدثت وجعلت ظنه مخلوقاتي، تعالى الله عما يقول الظالمون علو كبير. فاذا قال الجهه هو يقول انتم جهويه، تقولون بالجهه، اي جهه؟ جهة مخلوقة. فنحن ننزه الخالق أن يكون في شيء من مخلوقاته، لكن الجهة هي في اصطلاحنا جهة، لكن في حقيقته ليست جهة، ليست مخلوقة. ولا يوجد هذا إلا ما فوق العرش. ما فوق العرش لا يوجد شيء مخلوق، لا يوجد بعد ذلك إلا الخالق. كيف تتصور العقل هذا؟ نقول له قف عند حدك. فكان بشر المريض عليه رحمه الله إذا دعا وإذا سجد يقول سبحان ربي الأسفل، وهكذا إذا دعا يقول إن المنظرين أعلى ونوح الأسفل، لكي يقول أنه في كل مكان هو أعلى والأسفل. أعوذ بالله منها، أعوذ بالله منها. الآن كل واحد يعني بحثنا لو ترى ما أقول في السنة الثالثة الثانية ما أدري، على كل حال يعني عندما كان أبو المعالي قلت لكم الذي أفسد مذهب أبي الحسن ثم بعد ذلك عاد إلى رشده في الرسالة النظامية عندما كان يقرر أن الله لا فوق ولا تحت، لا يمين ولا شمال، لا داخل العالم ولا خارج العالم، قال له الإمام الهمداني، قال له دعنا من هذا الكلام، أخبرنا عن هذه الضرورة التي يجدها كل واحد في نفسه. ما قال سائل الله إلا وجبه، يعني استغاثة وتطلعا إلى من؟ ما هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا؟ أخبرني هذه كيف تنرفضها؟ هذه الفطرة التي فطرنا الله على دينه لأولها فلقنا وجهه وقال حيرني همداني، حيرني همداني، يعني نصوص مثل نتلاعب فيها، نقول يا العلم قد ردنا ذلك، استوى استولى الهيمن، يخافون ربهم من فوقهم، كل فوقية منزلة، لا فوقية مكان، كلها مؤولة هذه سهلة، لكن لما نأتي للضرورة كل واحد يجد في قلبه هذه الضرورة، أنه ما أحد لما يريد يلجأ ينزل الأرض، إما يتراح يمد يديه إلى السماء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، يا رب يا رب ترى كلما ألح يرفع أكثر ويشخص بصره ويستغيث. هذا سواء كان عنده علم بان الله فوق هذه ضروره يفعلها الانسان يلجا بها الى الرحمه من الله وكيف سنجحدها ونردها. فقلت سكت وانت الان تنهي في البابي اذا قالت يا ابن الله ثم شعر الله بالسماء اذا هذا يحتاج سؤال الله فوقنا. ما كنت مرة في بلاد الشام جاءني بعض الناس من أولى أتباع الجماعة الذين لا فوق ولا تحت مستوى هين من هذا الكلام. كل مطرة في الصحيح مسلم بعد أن انتهينا بعد العشاء قال يا شيخ جالس ومطرة مثل الشيطان يكاد يعني كما قال الله عن عن النار تكاد تميز من النار وهذا يجي ينفجر ويتقطع منه لقي غرأتها هكذا تنزل إلي تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. بعد أن انتهى قال يا شيخ قلت نعم. قال عندي سؤال قلت قال زوجتي تقولي في البيت ألل فوق ما فعلت كذا. زوجتي تقول ألل تعال يريد فقط يعني أخذ منه الجواب ويشوش. وهذا يعني يقول اللي هي في هذا الكلام كفرت. كفرت كما تستحي من الله. كنت زوجتك قالت ما قاله الله عن نفسه يخافون ربه من فوقه وهو القاهر فوق عباده. فزوجتك موحده توحيدا خالصا ان شاء الله. قال يعني يجوز ان نقول الله فوقنا. الله يقول وحد الله ليس انت. في قراءه الف ايتين من القران تريد غيرك من بيت اخرى هذا يعني تريد كلام الله وهو القاهر فوق عباده يخافون ربه من فوقه. فعندما يقول الله الذي فوقي الله الذي فوقي شهيد عليها بالتوحيد قال اعوذ بالله قلت من كل شيطان انس او جان قال انت بمسجد قلت انت تعطل يا عبد الله انت لم تكن تلحد في ايات الله اذا كان اثبات الصفات يلزم منه تمثيل فنعم هذا التمثيل وإذا كان إثبات مثل الصفات يؤدي إلى تعطيل فليس ذلك التعطيل لكن لا يستدعي إثبات الصفات التمثيل أنت تنبئني بهذا ما تستحي من الله. قال لا يجوز تلقين من أكواب المشايخ لا يجوز أن يقول الله فوقنا ترجع أن يقول تحتنا لا يقول أن يقول الله تحتنا إنكم تحت الله من الله. ذهب بعد ذلك اتصل ببعض المشايخ وذهب ذاك الى المفتي قال هذا المهم منعه من الكلام وهذا بدا يفسد عقائد الناس. فماذا قال له؟ المفتي كان اقل ولو اراد المفتي يسير معه لا يمكن ان يضعونه في السجن. قال له يوجد البعث يتكلم كما يريد والناس يتكلم كما يريد والقوم يتكلم مشروع كما يريد وكل كلب يعوي بما يريد. طيب اترك هذا على الفرض انه ضار ما هؤلاء الضلال يعني ما في الا هذا الضال في المعاجيب البلد يقول ممنوع من الضالين كل واحد يعوي بالمنع. اذا لم يكن على هدى افرضه انه ضال يعني لما تنعارض هذا الضال ويترك البقيه انا بترك الامه يموت بعضها في بعض الدهشه. لما تستحي من الله انك يقول هذا ونحن نشهد يعني هؤلاء الناس بطلبة الأجنبي يقول إذا اتصل بالمسلمين ويسمع كذين يسمعون هذان يعني على حسابهم يطالب أن يبرر أنه ذا عندنا شيء يسكت معه إذا نسكت عن هذا خلاص. فحسم الأمر وإلا يعني لو صوروا حقيقة لها لحصل لها جد لها ولا يجب أن نكون الله فوقا هذا ضلال. فقلت له حديث الجار ماذا تفعل به؟ قال يا شيخ انا لست مهمل ينزل من العلماء وناظرين ان انت مهمل مثل ما لك قدر تسكت ليس من خاطر لا اله الا الله. قال لا يجوز ان الله ورحمه الله على محمود بن مستكين ما كنت اعرف هذه المناظره في ذاك الوقت لا قلت له ميز لنا ربك عن المعدوم حقيقه لا فوق ولا تحت لا داخل العالم بل اين هو كل معدوم. إذا ليس هذا بحي قيوم هذا هو المعدوم بعينه. إذا الفكرة وهمية لا حقيقة لرب الدنيا وهذا هو الضلال وهذا هو الخذلان. فنسأل الله العافية وآفة العلم التقليد يعني كثير من الناس على هذه العقيدة لا فوق ولا تحت أو في كل مكان إلا بالتقليد المحض دون أن يعمل عقله دون أن يبحث في نصوص الشر وتأتي الآية كأنه يقولها وهو متكئ دون أن يجد غبارة يا عبد الله استحي من الله نصوص القرآن بدأت تلاعب بها على حدك أنك قررت عقيدة مبتدعة. انتبهوا لهذا إخوتي الكرام. ولهذا قال من دعا لعبة الخالق من مدلع بين ما نرد للمسكين وغير المعبود وكذلك منهم لا يجب أن أو لا يملك ليس في ذلك المسكين ولا المال الكبار في حال وجود المسلم في مسلم العصر هو علي في بلوه يقيم هذا الزمان كما ان الروح لا يكون دون تخرج عنا في حال خروجها لها سبب يقيم كيف نقول هذا ليس من عالم الابدان العروج عليه وارتفاع عليه ولذلك حكم في هذا من امران اللبان لا يحصلان من بدل التفوت الا هو علي في حال دنيه كيف يكون فعل شيء اقرا Thank you. المحاضرة 31 في شرح الرسالة التكملية. الوجوه يكفي انك علمت الحكمه العامه من التشريع وهي أن الله دان للتي أقوى وحل لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث. أما كل جزئية سنطلع عليها سنساوي الرب بعد ذلك في علمه. فاستأثر ربنا بأشياء مع أنه يعلم أن فيها سبحانه وتعالى مصلحة لنا، فينبغي أن نقوم بها. أدركنا تلك المصلحة أم لا؟ أقول ولله المثل الأعلى. أحيانا أنت عندما تذهب إلى طبيب قد يصب لك علاجا تعرف مفعوله ويصف لك كيفية لشربه، فعرفت الأمر من جميع الوجوه كيف تشرب وهذا المفعول الذي يفعله في جسمك، وأحيانا لا تعرف مفعوله ولا تركيبه ولا أثره على الإطلاق، إنما أنت مقلد محض. فإذا جوز وأساغ لك عقلك أن تقلد بشرا في أمر قد يخطئ وقد يصيب، فهل لا يجوز عقلك أن تتبع لا أن تقلد إلهك فيما يصيب ولا يخطئ قطعا وجزما؟ إن الاتباع هناك من باب أولى. إذا كنا هنا نأخذ بإرشاد الطبيب وعندما أقول لك اشرب واحدة صباحا وظهرا ومساء، أقول يعني أحسن من أن أفرقها على ثلاثة أيام أشربها مرة واحدة ومفعولها يعني يصبح بكثرة وأنتهي من مرض تزداد مرضا وبلاء، أوليس كذلك؟ فيعرف تركيب الدواء ما يحدث في جسمه. وهنا كذلك، لكن الحكمة ما هي؟ حقيقة العقول محجوبة. خذ أعداد الصلوات ولا يمكن لبشر أن يلتمس حكمة لذلك. يعني لما جعل الله الفجر ركعتين والظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع؟ لما؟ ولو جاء الإنسان العشاء ثلاثة يعني ماذا جرى؟ لو فرض الله ثلاثة لما صليناها إلا ثلاثة، يعني هل يتغير شيء؟ يعني هذه ليست كالخمر، الخمر ضارة نجسة توقع بيننا العداوة والبغضاء معروفة، لكن الصلاة ثلاثة أو أربع ركعتين يعني ما الفارق؟ هي هي. إذا ما الحكمة من وراء ذلك؟ حكمة قطعا وجزما. وما يصلح قلوبنا إلا أربع ركعات للعشاء، ولو جعلتها ثلاث قلبك يبقى فيه قطع. هذا بغض النظر عن كونك الآن خلفت الأمر وما صليت، لكن ما يتزكى هذا القلب؟ هو سبحانه وتعالى أعلم بما يزكينا، فشرع لنا طريقة كما أن ذاك الطبيب شرع لك علاجا معينا وكيفية معينة في استعمال لله المثل الأعلى. فإذا ما أخبرنا به ربنا وتحدث عن يجب الإيمان به، سواء عرفنا من جميع الوجوه أو عرفنا من وجه دون وجه، فالصلاة نحن نعلم أنها فريضة وظهر لنا معناها وحقيقتها، لكن خفي علينا وجه الحكمة من أعداد ركعاتها، وظهرت لنا الحكمة العامة منها بأنها تنهانا عن الفحشاء والمنكر، وفيها ما هو أعظم من ذلك وأكبر، وهو تعظيم الله ولذكر الله أكبر. أي هذه الفائدة التي نحصلها من الصلاة أعظم من نهي الصلاة لنا عن الفحشاء والمنكر، لأن ذلك من باب التروك والوسائل، وهذا من باب الغايات والمقاصد، والغاية هي أعلى من الوسيلة. شرعت لك الصلاة لأجل أن تتنزه عن الفحشاء والمنكر. الفحشاء والمنكر ليست مقصودة بالأصل التنزه عنها، يتنزه عنها لئلا تعكر صفوك، لئلا تبعدك عن ربك، لكن ما المقصود أصالتها؟ أن يتصل القلب بالرب ولا ذكر الله أكبر. فالفائدة من الصلاة بذكرنا لله وتعظيمنا له وانكسارنا بين يديه أعظم من كون الصلاة تنهانا عن الفحشاء والمنكر. إذا لاح لنا أمور من الصلاة وخفي عنا بعض الأمور، نقول آمنا به. الوضوء لما شرع؟ حقيقة يحار الإنسان فيه. خرج الآن من الحمام ووجهه يتلألأ كأنه صحن فضة من استحمامه ونظافته، جلس خرج منه ريح، يقول أريد أن أصلي، يقول لا يجوز، يقول يا عبد لا يوجد أنظف مني، يقول لا يجوز. وذاك يعمل في المزرعة من وجهه إلى رأسه طين متجمد، ليس طين أيضا رطب، متجمد على أعضائه، وقال أنا توضأت الفجر وما أحدث أريد أن أصلي ركعتي الضحى بهذه الحالة، يجوز أم لا؟ لكن أنظر على جسمي رطب طين من أعضاء وجهه، نقول يجوز صلي ولا حرج. طيب هذا عليه رطل من الطين صلي، وذاك خرج من الحمام وملابسه للأب ما لبسها، بمجرد ما جلس أحدث فأقول لهذا لا يجوز أن تصلي، وذاك لو كان من أجل النظافة فقط لكان هذا أولى بالصلاة وذاك لا يجوز أن يصلي. إذن ما المقصود من حقيقة أمر تعبدي كما يقول الفقهاء؟ يعني لا تدرك العلة منه على وجه التمام والكمال، لكن نحن عندنا بعد ذلك معرفة لكيفية الوضوء بينها لنا ربنا ونبينا عليه الصلاة والسلام. عندنا بعد ذلك حكمة عامة منه وهي أنه يزيل الذنوب والأوزار وتخرج كل خطيئة مع الماء أو مع آخر قطر الماء. ورأيتم لو أن نارا جارية يغتسل منه أحدكم كل يوم 5 مرات هل يبقي ذلك من درني؟ قالوا لا. قال فذلك مثل الصلوات الخمس أي بالوضوء يمحو الله بهن الخطايا. إذن هذه حكمة عامة معلومة، لكن هل المقصود من الوضوء النظافة هذه العلة؟ لو كان المقصود من الوضوء النظافة لكان من غرب من الحمام وأحدث ما عليه أن يعيد الوضوء، فليس المقصود النظافة. وهكذا أمور كثيرة ما أخبرنا الله به وتحدث عن بعضه ندركه من جميع الوجوه، بعضه ندركه من وجه دون وجه. يجب الإيمان بالأمرين، ولا يكون حالنا كحال أهل الكتاب الضالين يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون به. الكل نؤمن به، كل من عند ربنا. ما ظهر لنا يعني ما يتعلق به من جميع الوجوه حقيقة استبنى بصيرة وإيمانا وتسليما لربنا، وما ظهر لنا من بعض الوجوه آمنا به وفوضنا العلم بما جهلناه فيه إلى قائله سبحانه وتعالى وسلمنا وقلنا كل من عند ربنا. ذاك كما قلت ازددنا فيه بصيرة ويقينا، وهذا ازددنا تسليما وتفويضا. هذا حال العبد مع ربه وسيده ومالك أمره، سواء كان كما قلت في الأحكام العملية، وما تعرضش المؤلف لهذا لأنه همه أن يبحث في أمر الاعتقاد، أو كان في الأمور العقائدية. أيضا أمور العقائد بعضها نعرفه من جميع الوجوه وبعضها نعرفه من وجه دون وجه. فما عرفناه من جميع الوجوه الأمر واضح، كون الله جل وعلا قديم الأول واجب الوجود لذاته هذا تدركه من جميع الوجوه، والعقل يقرر هذا سواء نزل بذلك وحي أم لا. كل مخلوق يهتدي بعقله لأنه لا بد لهذا العالم من خالق، لا بد. وهذا الخالق ليس بمخلوق وليس بحادث، وإلا للزم أن يكون له خالق إلى ما لا نهاية. هذا الخالق حتما يختلف عن هذه المخلوقات فهي حادثة وهو قديم أول، يدركه العقل من جميع الوجوه. لكن تأتي بعد ذلك لصفاته الأخرى سبحانه وتعالى، ككونه يضحك ويغضب ويرضى. ظهر لنا المعنى العام وهو أن الضحك معلوم، الضحك ليس هو الغضب وليس هو النزول وليس هو الاستواء وليس هو الكلام وليس هو الرحمة. الضحك صفة معروفة، لكن كيفية ضحك الرب هذا الذي نقف عن الكلام فيه. فظهر لنا إذا المعنى من وجه دون وجه، وهذا ما قاله أئمتنا. الاستواء معلوم والكيف مجهول، الضحك معلوم والكيف مجهول، ولا يوجد شيء لا نعلم. انتبه لهذا، لا يوجد شيء لا يعلم، لا بد من أن نعلمه، لكن إما من جميع الوجوه وإما من وجه دون وجه من بعض الوجوه. أما شيء مهمل لا معنى له على الإطلاق هذا لا وجود له في كتاب الله. لما؟ لأن الله جل وعلا خاطبنا بلسان عربي مبين، فكلها في كتاب الله فيما يتعلق بأمر العقائد أو الأحكام معلوم المعنى بلسان عربي مبين. الله جل وعلا يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. أسماء الطلاب المشاركين في المسابقة في السنة وقرء الكتاب كثيرة، نعم هذه عندهم تبعوا ما يتصرفون. إذا بلسان عربي مبين أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أفلم يتدبروا القول كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. والتدبر متى يكون؟ بعد فهم شيء لا تفهمه يجب أن تتدبره، شيء بمثابة الألغاز والأحادي والرموز لا تفقهون شيء، كيف ستتدبرون؟ وهل يمكن الإنسان أن يتدبر لغة لا يفهمها ولا يفقهها؟ يمكن الآن بكتاب الروسية وكل تدبره وتأمله إنها ما يستفيد منه شيء، ولا أستطيع أن أنظر فيه، ولن تكلفني الأمال، لا بد من فهمي لهذا لأتدبر. فالقرآن لو كانت فيه لفظة واحدة لا يعلم معناها لما صح الأمر بالتدبر. كل ما فيه معلوم المعنى، لكن إما من جميع الوجوه أو وجه دون وجه. الأمر الثاني الذي يدل على هذا أن الله تحدى الإنس والجن بأن يأتوا بسورة من مثله. فلو كانت القرآن لفظة واحدة لا تعلم لفظة واحدة لقالوا كيف يأتي بمثله وفيه شيء مجهول عنا غير معلوم لنا. فإذا كل ما فيه معلوم لكن قد يكون من جميع الوجوه وقد يكون من بعض الوجوه. لهذين الأمرين الأمر بالتدبر لا يتم إلا بعد كون هذه الألفاظ معلومة المعنى. التحدي لا يحصل إلا بعد كون هذا الكلام معلوم المعنى، فلا بد منه. لكن نأتي لهذا المعلوم، هل هو معلوم من جميع الوجوه؟ الروح معلومة، ما أحد يجهلها، هي سر الحياة وبها تحيا الأبدان، هذا يجهله أحد؟ لكن حقيقة الروح، كيفية الروح، كيف تسري في ذرات البدن، هذا ما نجهله. نحن لسنا نجهل هذه الأشياء، نجهل أشياء محسوسة تجري فينا، كيف تمشي، ما نعرفها. أليس معنى هذا أن تلك منفية، أو أن جهلنا إذن يعني يلزم منه إشكال؟ كم شعر في رأسك وكم شعر في لحيتك؟ هات كم سن أكثر الناس، قل كم سنا وضرسا في فمك؟ الأسنان والأظافر المعلومة في الأظافر هذه معلومة، لكن أكثر الناس لا يعلمون. هات كم يا شيخ أنس؟ لا لا في الثلاثين غلط، يعني ما بكم واحد يعرف أسنانه وأطرافه. اثنان وثلاثون سنا وضرسا. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. 16 من فوق و 16 من تحت. طيب هذه التي هي معلومة لا نعلمها، فكيف هذه الشعرات وكيف هذه الأعضاء وكيف الروح وكيف هذا؟ أنت أكل الخبز لا تعرفه، كيف يجري فيك أم كيف تبول؟ كيف تدري من على العرش استوى؟ لا تقل كيف استوى كيف النزول سبحانه وتعالى. وحقيقة عندما نشرب الماء ما يعني سائغا للشارب نافع، كيف تحول إلى بول؟ أنا أريد أن أعلم هذا الماء كيف تحول إلى بول. سبحان القاهر، سبحان الخالق، سبحان المدبر. ورق التوت واحد، مادة خام واحدة، يأكله النحل فيخرج منه العسل، يأكله الذباب فيخرج منه القذر، أو ليس كذلك؟ يأكله الغزال فيخرج منه المسك، بترات في جلده تأكلها، هي مسك يتطيب بها الناس في الجمعة والأعياد، تأكله البهائم تلقيه روثا. مادة خام واحدة، كيف اختلفت هذه المعامل في بطون هذه البهائم؟ هذا صنع الله الذي أتقن كل شيء. وهكذا حال كل من يفهم عني ما أقول، قصر القول فذا شرح يطول. أنت لا تعرف إياك لا، ولا تدري من أنت ولا كيف الوصول، ولا تدري صفات ركبت فيك حارت في خفاياها العقول. أين منك الروح في جوهرها؟ هل تراها فترى كيف تجول؟ هذه الأنفاس هل تحصرها؟ لا، ولا تدري متى عنك تزول. أنت أكل الخبز لا تعرفه، كيف يجري فيك أم كيف تبول؟ كيف تدري من على العرش استوى؟ لا تقل كيف استوى كيف النزول سبحانه وتعالى. فإذا كل ما أخبرنا الله به وتحدث عنه نعلمه، لكن هذا العلم أحيانا تفصيلي وأحيانا إجمالي، لكن لا يوجد لفظ مجهول. الروح معلومة، لكن حقيقتها كيفيتها ماهيتها من أي شيء هي، هذا استأثر الله بعلمه. نزول الله معلوم، لكن كيفيته حقيقته هذا الذي هو عنا مجهول. إذا كل ما أخبرنا الله به يجب الإيمان به، سواء علمنا معنى من جميع الوجوه أو من وجه دون وجه. وما لم يخبرنا الله عنه هو الذي سيتكلم الآن عن هذا الشيخ عليه. ولم يصف به نفسه، فلا نثبته ولا ننفيه. فنتوقف ونستفسر عن المراد، ثم نصدر الحكم الشرعي على ذلك اللفظ الذي لم يرد على حسب النصوص الشرعية الواردة. لفظ الجسم الحي الجسم، إن قيل لنا هل يجوز أن نطلق على الله لفظ الجسم، وهل يجوز أن نقول إنه في جهة، وهل يجوز أن نقول إنه متحيز، نقول لم يرد في كتاب الله ولا في سنة نبي عليه الصلاة والسلام إثبات لهذه الأمور ولا نفيها. ما عندنا أن الله في جهة أو جسم أو متحيز، ولا نفي، ليس بجسم ليس بجهة ليس بمتحيز. فاللفظ إذن لا بد من أن نعرضه على ميزان الشرع لننظر إلى نصوص الشرع هل تطر هذا أم لا. لماذا؟ لأن هذه الألفاظ مفطاطة تحتمل معاني متعددة، فنقول له ماذا تريد من الجسم؟ فإذا قال أقصد بالجسم المركب الذي ركبه مركب، ويمكن أن تفصل هذه الأعضاء، فنقول إن الله ليس بجسم على هذا الاصطلاح، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وإذا قال أقصد بالجسم الشيء الموجود، فنقول الله موجود سبحانه وتعالى وليس بوهمي ولا خيال، فلا مانع من إطلاق لفظ الجسم عليه عن طريق الخبر لا عن طريق الاسم والصفة، لأن ذات توقيفية، فلا نسمي بعبد الجسم أو يا جسم ارحمنا. انتبه لهذا، الخبر شيء والأسماء والصفات شيء آخر. الخبر إذا وافق مدلول الكلام ما وردت به نصوص الإسلام لا مانع أن تخبر به عن الله دون أن تصفه، فتقول من أخبر الله، الله أخبرنا في كتابه أنه يخبر ويقص الحق ويقول. لو قلت بدل أخبر صرح الله في هذه الآية، صرح، ما يأتي أحد يعترض يقول كيف تصف الله بالتصريح، وأنا ما وصلت أخبرت. القول بمعنى التصريح، هذا من باب الخبر، وباب الإخبار عن الله أوسع من باب الأسماء والصفات. يجوز أن تخبر عنه بكل لفظ إذا كان مدلوله يوافق مدلول النصوص الشرعية. أما الأسماء والصفات فهي توقيفية، لا نصف ولا نسمي إلا بوارد. أما أن الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، تقول صرح الله في هذه الآية أنه يبين للناس الحق ويهديهم سواء السبيل، لا حرج في ذلك. صرح بمعنى بين، بمعنى قال، بمعنى أخبر، فلا حرج. إذن لفظ الجسم كذلك، فنقول حدد لنا المراد، على ضوء تحديدك للمراد نصدر الحكم الشرعي. ولفظ الحيز نقول ماذا تقصد بالحيز؟ الحيز له معنيان، تحوزه المخلوقات تحويه تضمه تحيط به، فالله ليس بمتحيز قطعا، وسع كرسيه السماوات والأرض، ويطوي الأراضين بشماله، ويقبض السماوات بيمينه، ثم يهزهن ويقول أنا الملك، أين ملوك الأرض، أين الجبارون، أين المتكبرون، كما ثبت في صحيح مسلم. فكيف ستحوزه وتحويه وتضمه وتحيط به هذه المخلوقات؟ فإذا كنت تقصد من المتحيز أنه محاط بهذه المخلوقات، فالله ليس بمتحيز. وإذا كنت تقصد من المتحيز أنه منحاز منفصل عن مخلوقاته ليس في شيء منها وليست هي فيه، فهذا المعنى حق. هذا بمعنى أنه جل وعلا علي عظيم فوق عباده ليس في شيء من مخلوقاته. ماذا تقصد بالمتحيز؟ بناء على قصدك نصدر الحكم الشرعي على هذا الاصطلاح الحادث. وهكذا لفظ الجهة عندما يقول لنا إذا قلتم إن الله فوقنا يلزم أنكم تقولون بأنه في جهة وأنتم إذن جهوية، كما أن أولئك يمثلون أنتم أيضا تقولون بالجهة فأنتم مبتدعون. نقول لفظ الجهة يا عبد الله لفظ حادث، وأنت إن أردت أن تذم أو تمدح امدح بالألفاظ الشرعية أو ذم بما ورد الشرع، الشرع بذمه. أما لفظ الجهة ما ورد لا إثباته ولا نفيه، لا إطلاقه من باب المدح ولا الذم، ولا أن من قال به محمود أو مذموم، ويحتمل حقا وباطلا. فأنت ذم بما ذمه الشرع وامدح بما مدحه الشرع. ما أنك تقول أنتم جهوية هذا يعني ماذا تقصد به؟ شيء حادث مخترع لا بد من تحديد معنى لإصدار الحكم الشرعي. فلفظ الجهة يحتمل أمرين أيضا، يحتمل أنه في جهة مخلوقة، ولا يوجد عندنا مخلوق إلا العالم بأسره، هذا العالم بأسره مخلوق من عرشه إلى عرشه، هذا كله مخلوق. فإن أردت أن الله في شيء من هذا العالم فهو ليس في جهة، وإن أردت أنه فوق العرش ولا يوجد فوق العرش شيء مخلوق مطلق، لا يوجد فوق العرش إلا الخالق، والعقل يقف عند هذا الحد. فإن قصدت أنه فوق العرش فتسميتك لذلك بأننا جهوية، نقول نعم ما سميتنا به، مدحتنا بشيء تريد به أن تذمنا، هذا مدح. نحن نقول إن الله فوق عرشه على سماواته فائل من خلقه، ماذا تقصد بالجهة؟ تقصد جهة مخلوقة من العرش إلى الفرش إلى الأرض، تقصد هذا؟ الله ليس في جهة، لا في عرشه ولا دونه ولا في سماوات ولا ولا، هو فوق ذلك. لا يوجد فوق العرش شيء مخلوق، لا يوجد إلا الخالق سبحانه وتعالى. تسميتك لذلك بجهة تسمية محدثة، لكن إن كنت تقصد أن الجهة هي ما يكون فوق العرش مما هو ليس بمخلوق، فلا مانع من أن تقول إنه في جهة بناء على هذا التحديد وهذا المراد، فانتبه لهذا. أما إطلاق الجهة هل تقولون بها أم لا؟ نقول الجهة عند الناس مفهومة بأن جهة حادثة، جهة مخلوقة، فكيف سيكون الخالق فيها؟ فهذه الأمور التي لم ترد لا نستدل بها ولا ننفيها، إنما نستدل عليها ونحكم عليها على حسب النصوص الشرعية الثابتة، نعرضها على النصوص، فإن وافقت مدلول النصوص كنا لا مانع منها بهذا الاصطلاح، وإن خالفت مدلول النصوص كنا هي مردودة بهذا الاصطلاح. والله أعلم. واضحة؟ إذن جهة ومتحيز وجسم، ننتبه لها عند القراءة إن شاء الله. أبين لكم بعض الأمور التي يعني حصلت في الأمة الإسلامية بواسطة هذه الألفاظ الحادثة، وكيف عدد من أئمتنا امتحنوا عندما ما تثبتوا فيها. نسأل الله أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه بفضله ورحمته، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. اقرأ ما ذكر معه من القاعدة الأولى. وأيضا فنحن نفي هذه الصفات نقص كما أن إثباتها كمال، فالحياة من حيث هي هي مع قطع النظر عن تعليل موصوف فيها من الكمال، وكذلك العلم والقدرة أن الجامعية المحضة كالفرامقة والظهران ينفون عنه تعالى اتصافه بالنقيضين حتى يقولون ليس بموجود ولا ليس بموجود ولا حي ولا ليس بحي ولا. ومعلوم ان الغلو عن النقيضين ممتنع في بدائل العقول كالجمع بين النقيضين. واخرون وصفوه بالنفي فقط فقالوا ليس بحي ولا سميع ولا بصير. هؤلاء جمهور الفلاسفه كما ان الاول غلاتهم تقدم معنا اقوالهم ونقضها على سبيل التفصيل. نعم. وهؤلاء اعظم كفرا من اولئك من وجه واولئك اعظم كفرا من هؤلاء من وجه. فاذا قيل لهؤلاء هذا ملزم وصفه بنقيض ذلك كالموت والصمت والكفر قالوا انما يلزم ذلك لو كان قابلا لذلك وهذا الاعتبار يزيد قومهم فسادا. وكذلك من قال هؤلاء وهم الذين يقولون ليس بذاته العالم ولا خارجه. وهؤلاء أهل الكلام جاء للفرقة الثالثة الذين هم المعتزلة ومتأخروا الأشعرية. نعم. إذا قيل هذا ممتنع في ضرورة العقل كما إذا قيل ليس بقديم ولا محدث ولا واجب ولا ممكن ولا قائم بنفسه ولا قائم بغيره قالوا هذا إنما يكون إذا كان قابلا لذلك والغضب إنما يكون من المتحيز فإذا انتفى التحيز انتفى قبول هذين المتناقضين. فيقال له علم الخلق امتناع الخلق من هذا من هذين النقيضين هو علم مطلق لا يستثنى منه موجود. يعني هذا يشمل كل موجود خالقا او مخلوق هذا علم مطلق يعني اما داخل العالم اما خارج العالم. اما تقول المتحيز هذا الذي يوصف بانه داخل العالم او خارج العالم انظر لفظ مخترع سيردون به النصوص بهذا اللفظ المخترع ولذا كان متحيزا يلزم ان يكون داخل العالم او خارج العالم وما اذا لم يكن متحيزا فلا يلزم هذا ليس بداخل العالم ولا خارج العالم. طيب كيف هذا؟ يقول هذا أنت ما تدركه لأنه ليس بمتحيز هذا علم مطلق هذا كقولنا ليس بقديم وليس بحادث ليس قائما بنفسه ولا قائما بغيره كيف هذا؟ هذا كلام الله. نعم. والتحيز المذكور إن أريد به كون الإحياز الموجود يعني المخلوقات فهذا هو الداخل في العالم وإن أريد به أنه منحاز عن المخلوقات أي مباين لها متميز عنها فهذا هو الخروج فالمتحيز يراد به تارة ما هو داخل العالم وتارة ما هو خارج العالم فإذا قيل ليس المتحيز كان معناه ليس بداخل العالم ولا خارجه فهم غيروا العبارة لنبهم من لا يفهم حقيقة قولهم أن هذا معنى آخر وهو المعنى الذي علم فساده بضرورة العقل كما قال أولئك بقولهم ليس بحي ولا ميت ولا موجود ولا معدوم ولا عالم ولا جاهل. نقرأ القاعدة الثانية. القاعدة الثانية أن ما أخبر به الرسول عن ربه فإنه يجب الإيمان به عرفنا معناه أو لم نعرف. انتبه عرفنا معناه لا بد من هذا القيد من جميع الوجود لم نعرف معناه من جميع الوجود يعني عرفنا معناه من بعضها دون بعضها أما أنه شيء مجهول المعنى من جميع الوجود فهذا لا يوجد في نصوص الشرع على الإطلاق لهذين الأمرين وطبنا بلسان عربي مبين وأمرنا بتدبر كلام رب العالمين والتدبر لا يكون إلا بعد الفهم والأمر الثاني التحدي فلو كنا لا نفهم شيئا لما صح التحدي لكن هذا المفهوم ينقسم إلى قسمين مفهوم من جميع الجهات ومفهوم من بعضها دون بعض فلا حرج ولا إشكال. نعم. لأنه الصادق المطلوب فما جاء من كتاب والسنة وجب على كل وإن لم يفهم معنى من جميع الوجوه يعني هذه معلومة ضعوها في أذانكم لا بد منها وإن لم يفهم معنى من جميع الوجوه إلا ما فهم شيئا مطلقا ما يستحيل هذا كيف خطب به وليس عندنا في القرآن لفظ لا يعرف معناه ولذلك ماذا قال أئمتنا الاستواء معلوم قال لا نعلم معناه لكن الكيف مجهول يقصد إذن هنا وإن لم يفهم معناه أي من جميع الوجوه ما أحاط به قلت لكم سواء حتى الأحكام العملية أو العقائدية الأمر كله واحد. نعم. وكذلك ما ثبت اتفاق سلف الأمة وأئمتها مع أن هذا الباب يوجد عامته منصوصا في الكتاب والسنة. عامته أي كله، ما نقل عن السلف شيء فيما يتعلق بأمر الاعتقاد إلا وهو منصوص في الكتاب والسنة، فأمور العقائد لا تؤخذ عن طريق الرأي والاجتهاد. متفق عليه بين سلف الأمة. وما تنازع فيه المتأخر هذا الأمر الثاني الذي تنازعوا فيه من الجسم الحيز والجهة، ولم يرد في القرآن والسنة لا إثباته ولا نفيه، فماذا نفعل فيه؟ قلنا نوقف اللفظ ونستفسر عن المراد ونطلق حكما عليه بعد الاستفسار. نعم. وما تنازع فيه المتأخر نفيا وإثباتا فليس على أحد، بل ولا له أن يوافق أحدا على إثبات رفضه أو نفيه حتى يعرف مراده، فإن أراد حقا قبل وإن أراد باطلا رد، وإن اشتمل كلامه على نفسه وبرده لم يقبل مطلقا ولم يرد ولم يرد جميع معناه، بل يوقف له ويفسر المعنى كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك. الجسم الجهة والتحيز والجسم. نعم. فلفظ الجهة قد يراد به شيء موجود غير الله فيكون مخلوقا، كما إذا أريد بالجهة نفس العرش أو نفس السماوات، وقد يراد به ما ليس بموجود غير الله تعالى، كما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم. ومعلوم أنه ليس في نص إثبات رفض الجهة ولا نفيه، كما فيه إثبات الرفض والاستواء والفوقية والخروج إليه ونحو ذلك. تلك فيها نصوص ثابتة أنه فوقنا علي سبحانه وتعالى تعرج إليه الملائكة، تلك فيها نصوص ثابتة، العروج والعلو والفوقية والاستواء هذه نصوص ثابتة، لكن موضوع الجهة هذا لم يرد، فهل يقال هو في جهة؟ قال الجهة تأتي بمعنيين، ما فوق العرش فلا يوجد مخلوق إلا الخالق، ما دون العرش هذه جهة مخلوقة فالخالق ليس في شيء منها. نعم. وقد علم أنما فهو موجود إلا الخالق والمخلوق، والخالق مبين للمخلوق سبحانه وتعالى، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. فيقال لمن نفى الجهة أتريد من جهة أنها شيء موجود مخلوق فالله ليس داخلا في المخلوقات، أم تريد من جهة ما وراء العالم فلا ريب أن الله فوق العالم مبين للمخلوقات. وكذلك يقال لمن قال ذكرته أمام علماء الكلام لانتفضت أبدانهم كما لو نفضتهم بالكهرباء، لما الله فوق العرش سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. يا جماعة يعني هذا التقليد الأعمى الذي يسير عليه الناس حقيقة بحق، ثم هو أيضا من زيادة يعني فسادهم وضلالهم هذه العقائد التي في صدورهم، يعلمون أن العامة على خلافها ولا يستطيعون أن يقرروا للعامة ما في صدورهم، يعني هذا صار مثل ما في صدور القدس تماما شيء خاص بهم، يعني ما في صدورهم لا يقررون العامة، لأن الله فطر الناس على أن الله فوق عباده وهو العلي العظيم، وهذا يؤمن به كل عامي وإن كان لا يعرف أن يمسك القلم كله أين الله يقول الله فوقنا ويمد يده مباشرة، وتأتي لهذا يقول الله فوق العرش، يقول أعوذ بالله تقول الله فوق العرش، وإذا لم يقل لك كفرت يعني لعله يعني خفف معك العبارة، لكن يطلق الكفر مباشرة لا حول ولا قوة إلا بالله. فانتبه لهذا. فإذا كنت تقصد بالجهة أنه ما فوق العرش فهذا كما قلنا الأمر كذلك، لكن مع ذلك لا نصف الله بأنه في جهة، نقول إنه فوق عباده سبحانه وتعالى. نعم. وكذلك يقال لمن قال الله في جهة أتريد بذلك أن الله فوق العالم، أو تريد به أن الله داخل في شيء من المخلوقات، فإن أردت الأول فهو حق وإن أردت الثاني فهو باطل. وكذلك لفظ التحيز إن أراد به أن الله تحوزه المخلوقات فالله أعظم وأكبر. تحوز يعني تحويل، تضم تحيط به كما قلت لكم وهو في داخلها. بل قد وجأ كرسيه السماوات والأرض، وقد قال الله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. يقول هذه السماوات مطيات لا يوجد لله يمين ولا طي ولا سماوات تطوى. كل هذا يكون تخيل حسي لإثبات عظمة الرب مؤدى أن الله كذب علينا. هذا مؤدى. فأخبرنا أنه يطوي السماوات بيمينه لكن ليس له يمين ولا يوجد طي. تخيل حسي فقط لإثبات عظمة الرب. وقد ثبت في الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم والمتكلمون أولون يطوي السماوات بيمينه كما تقدم معنا يقول بقدرته. هذا ردي هذه صفة القدرة والإرادة كما تقدم معنا ليس له يمين سبحانه. يقول يمين بمعنى القوة بمعنى القدرة والسماوات مطيات بقدرته يعني يوم القيامة يطوي السماوات بقدرته. وذاك يقول لا بيمينه ولا بقدرته يستخيل حسي لا يوجد طي ولا يوجد شيء من هذا. كل واحد يتلاعب كما يريد. وقد ثبت في الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يخلق الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. وفي حديث آخر الحديث في الصحيحين أخوتي الكرام لكن ثبت في لفظ مسلم يقبض الله الأرض بشماله هذه التي انفرد بها مسلم. الحديث في الصحيحين فيه يقبض الله الأرض ويطوي السماوات بيمينه لكن في صحيح مسلم يقبض الأرض بشماله ويطوي السماوات بيمينه. اتفقت رواية الصحيحين على أنه يطوي السماوات بيمينه وهذا بنص القرآن والسماوات مطويات بيمينه لكن ذكر الشمال هذا الذي تكلم فيه أئمتنا مع أن الرواية صحيحة مسلم. فطعن عدد من أهل السنة في هذه الرواية وقالوا إن عمر ابن حمزة الراوي عن سالم ابن عمر وهم في الرواية فقال هذا على حسب مقابلة اليمين بالشمال. جميع الروايات متفقة على أنه يقبض الأرض ويطوي السماوات باليمين وفي رواية ويقبض الأراضين بالأخرى ولم يصفها بالشمال. فقال عمر بن حمزة يقولون على حسب المعروف له وهو أنه يقابل اليمين الشمال. هذا من باب تصرفه. يقول ابن خزيمة وعز ربنا أن يوصف بالشمال وقد قال عليه الصلاة والسلام الحديث في صحيح مسلم وكلتا يدي يمين فكيف هنا يقول يقبض الأرض بشماله. وهذا مال إليه عدد من أهل السنة وقالوا لله يدان مباركتان كل منهما يمين ولا يجوز أن نصف إحداهما بالشمال للرواية المتقدمة والحكم على عمر بن حمزة الراوي عن ثاني بن عمر بأنه وهم. لكن في الحقيقة لا داعي لفتح باب توهيم الرواة بلا دليل وبينة فقد سلم هذا الفريق مع أهل السنة بأن لله يدان هذا بنص القرآن ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقد وردت رواية مسلم بأن إحداهما يمين والأخرى شمال ولا تعرض هذا مع الرواية التي تصرح بأن كلتا يدي يمين. إن المراد من هناك كلتا يدي يمين من اليمن وهو الخير والبركة وإن كانت إحداهما يمينا والأخرى شمال لأن الشمال التي فينا أضعف من اليمين وتستعمل لما يمتهن لكن الشمال التي في الله جل وعلا ليس كذلك. فقوله كلتا يديه يمين يعني له يمين وشمال لكن كل منهما مبارك ميمون لا نقص فيه ولا آفة كما هو المعروف فيكم. وهذا نجمع به بين الروايات ولا داعي لتوهيم راوي الحكم عليه بالغلط بلا بين ولا برهان. وأما قول وكلتا يدي يمين هذا لا ينفي تلك الرواية يمكن أن نجعلها كما قلنا تمشي معها نقول يمين من اليمن والبركة فله يمين وشمال وكل منهما مبارك ليس فيه إحدى يديه آفة ولا نقص كما هو المعروف فينا والعلم عند الله. نعم يا أخي الكريم. وفي حديث آخر وإنه لا يدخلها لما يدخل الصبيان بالبرك يدخلها بمعنى يدحرجها يعني عندما يطوي سبحانه وتعالى السماوات بيمينه والأراضين بشماله يدحرجها يعني يهزها كما في رواية الصحيح ثم يقول أنا الملك يعني صارت إذن بين يديه مدحرجة. لذلك يأتينا الأثر الذي بعده وهو ثابت في تفسير الطبري عن ابن عباس السماوات السبع والأراضون السبع في كف الرحمن كخردلة في كف أحدكم ولو وضعت خردلة حبة صغيرة في كفك ما تهزها وتلعب بها ولا تتأثر، يعني ليس لها ثقل وليس لها حجم. وهذه السماوات والأرض في كف الرحمن كخردلة في كف أحدكم، فيطوي السماوات بيمينه ويقبض الأراضين بشماله ثم يهزهن، هذا بمعنى يدحوها يدحرجها ويهزها بيده سبحانه وتعالى إظهارا لعظمته وجبروته وعزته. نعم. وفي حديث ابن عباس: السماوات السبع والأرض السبع وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدهم. وإذ أراد به أنه حالا من مخلوقات أي مبارك لها منفصل عنها ليس حالا بها، فهو سبحانه كما قال أئمة السنة فوق سماواته على عرشه مائل من خلقه. انتهت القاعدة الثانية. هذه كما قلت لكم القاعدة الثانية حولها شيء من التعليق جرى في العصر الأول في القرن الرابع للهجرة في ترجمة العبد الصالح ابن حبان. ابن حبان اتهم بالزندقة وهو من شيوخ أئمة السنة الكرام، لأنه ذكر لفظ حادث فما توقف فيه، والذين ذكروه أيضا ما توقفوا فيه، والمسألة ضاعت في هذه الجلبة وهذا اللغط. لما دخل إلى سجستة قيل له: هل لله حد؟ فقال: ليس لله حد. فقالوا: زنديق زنديق، وطردوه منها، بل سعوا بدمه إلى السلطان، ولولا أن شفع فيه بعض أهل الخير لأراق السلطان دمه. هل لله حد؟ قال: نفى الحد عن الله. طيب هل ورد إثبات الحد لله؟ ورد. هل ورد نفي الحد عن الله؟ قال الإمام الذهبي معلقا على القصة في كتابه ميزان الاعتدال: قلت كلاكما مخطئ، من حكم عليه بالزندقة وهو هو ما توقف في أمر لم يرد، الواجب أن يتوقف. قل هذا لم يرد وصف الله بأن له حد أو ليس له حد. فقال: كلاكما مخطئ. فهم عندما قالوا لم يثبت لله حدا يقولون: إذا يلزم أن يكون، إذا ليس له حد يحده ويميز وجوده عن غيره، يلزم أنه مختلف بالعالم وأنه هو والعالم سواء، فإذا هذا يقول بالحلول. يقول: ويمكن أن يقول قائلا لكم: وإذا قلتم إن له حدا فقد شبهتموه بالمخلوق، واضح هذا، جعلتموه منحازا محدودا، فكلاكما مخطئ. يقول: وإذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، فما ورد إثبات الحد لله ولا النفي عنه، فقفوا عند حدكم. فإن قيل لنا: هل تقولون لله حد يحده؟ فنقول: ما ورد هذا لا إثباتا ولا نفي، لكن مع ذلك ماذا تريدون من لفظ الحد؟ لنلقي الضوء على هذه الاصطلاحات الحد، ماذا تقصدون؟ تريدون أن له حد يحده بمعنى يميزه عن المخلوقات فلا يختلط بشيء من مخلوقاته فهو مباين لمخلوقاته منفصل عنه، تريدون هذا؟ فهذا حق. تريدون أنه محدود محصور كحال المخلوق المحدود الذي حد حاد وحصره، فالله ليس له حد. إذا لا بد من بيان المراد بهذا اللفظ الحادث لم يرد فنوقف اللفظ ونستفسر على المراد عن المراد، ثم نطلق عليه الحكم الشرعي على حسب النصوص الشرعية. فإن أردت أنه له حد بمعنى يميز